الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نواصل القراءة في شرح الأربعين النووية، نقل المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما، وتفرد البخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون الإمام مسلم. وقد روي هذا الحديث من وجوه متعددة في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا رسول الله صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وكذلك أخرج محمد بن معاذ بن جبل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن عبده ورسوله يقيم الصلاة. وكذلك خرجه أيضا أبي مالك الأشعجعي عن أبيه من قال: لا إله إلا الله وكل ما يعبد الله حرم الله ودمه وحسابه الله. وهذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ كذلك هذه الأحاديث وغيرها. وهذا الحديث من الأحاديث كذلك العظيمة التي بين بها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وقواعد كذلك الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث العظيم أنهم إذا أقروا بالتوحيد وأقروا بكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة المباركة التي جاء بها الأنبياء والمرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وعبد الله واشركوا شيئا، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبله رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون. وحين بعث معاذ إلى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي مع قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أو في رواية أن يعبدوا الله، أو في رواية أن يوحدوا الله عز وجل، فإذا أقروا ذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات الفجر اليوم والليل، فإنما أقروا ذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ منهم وترد على فقرائهم الحديد. فإذا هذا المسلم أقر بالتوحيد فهنا أصبح معصوم الدم والمال، ولا يجوز كذلك لأحد أن يتعرض له، كما نطق بذلك هذا الحديث وغير من الحديث الدالة على هذا الأمر وهذا كذلك الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الفاضل الحديث قال: أمرت أقال يعني أمرت من أمره الله عز وجل. وقوله أمرت أن أقاتل الناس، الناس جنس الناس، فيشمل هنا عبادة الأوثان المسلمين ويقيم الصلاة، أن يأتي بهذه الصلاة إما أن يصلوها كذلك في أوقاتها ولا يؤخروها حتى يخرج وقتها، أو كذلك يكتب الصلاة كما ذكرنا الصلاة الكاملة التي أمر الله عز وجل بها كذلك من أركان واجبات وشروط وسنن قولية وفعلية، لأن الصلاة أقسام 3: كاملة ومجزئة وكذلك ناقصة. وكذلك اللفظ قال: ويؤتوا كذلك الزكاة طيبة بها أنفسهم. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل تعالى. وهنا ظاهر الحديث أن الاقتصار على النطق بالشهادتين كافي لعصمة النفس والمال. من الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل من جاء يريد الإسلام الشهادتين فقد، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت حتى يقول لا إله إلا الله، من قال لا يعصم مني مال ونفسه إلا بحق حساب الله عز وجل، وفي حتى يشهد لا إله إلا الله، حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به. وكذلك بحيث رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ولذلك نقول: لا تعارض بين هذه الأحاديث، بل كله حق، فإن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح كذلك مسلم، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة بعد الإسلام فله مال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من أركان الإسلام فهذا يختلف، إما أن يكون كذلك جماعة ممتنعة فهنا يجب على ولي الأمر كذلك قتالا، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهنا تأتينا مسألة وهي مسألة كذلك بقية هذه الأركان، فمن أنكر هذه الأركان فإنه لم يأتي بحق كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، لأنه لا يكفي كذلك كما ذكرنا مراء وتكرار مجرد النطق بلا إله إلا الله، فلا بد كذلك أن ينطق بهذه الكلمة ويعرف كذلك معناها ويعمل كذلك بمقتضاها. أما مجرد أنه ينطق، فالمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هذه الكلمة ولم تعصم كذلك دماءهم وأموالهم، ولذلك نجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل كذلك من لم يؤدي الزكاة، وقال لو منعوني عناق كان النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذا إذا لم يقم الصلاة ولم يؤتي كذلك الزكاة فإنه كذلك لم يقر ولم كذلك يعترف بهذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك وجدنا أن عمر رضي الله عنه أنكر على أبو بكر الصديق رضي الله عنه قتالهم، فذكره كذلك الحديث، فقال أبو بكر الصديق والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالك بصلى الله عليه وسلم فقاتلتم على منعه. قال عمر، فقال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدرك للقتال فعرفت أنه الحق. فهذا أبو بكر الصديق استدل على قتال منع الزكاة بحقه، وقال من حقها أنهم كذلك يأتوا بإيتاء الزكاة. ولذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن تارك الصلاة كذلك كفر، كما نقل ذلك الإمام أحمد بن مبارك وغيره من أهل العلم، وإن كان الجمهور على أنه يقتل كذلك حدا، ولكن القول الثاني أنه يقتل كذلك ما قول الإمام أحمد أنه يقتل كذلك كفرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا صلى الله عليه وسلم ترك فقط كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك كذلك الصلاة كما في صحيح مسلم. وأما من كذلك أنكر جميع الأركان كلها ولم يعمل كذلك بها أو جحدها أو غيره فإنه كذلك يكون إما أن يكون جماعة لهم فإنهم يقاتلون كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، وإما أن يكون واحدا فهذا يعرف وكذلك يستتاب، فإن تاب وإلا كذلك قتل على القول الصحيح في هذه كذلك المسألة. وفي هذا الحديث كذلك إثبات الجزاء والحساب في الآخرة، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم ما تخفي كذلك الصدور وإنه عليم بذات الصدور. وأما كذلك عصم الإجماع إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وأما في الدنيا فإن الواجب كذلك النصيحة والتذكير كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بعد الذكرى فذكر إنما أنت مذكر. وحينما كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه كذلك أراد أن يقتل كذلك رجلا من الناس، فقال يا رسول الله إنه لا هل هو نسأله يصلي أو لا يصلي، فحينما أخبر أن سنة يكون يصلي فقال خالد كم صلي يقول بسانة ما ليس في قلب، فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق كذلك بطونهم. ولذلك أن رجل من أنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدم في قتل المنافقين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال بلى، ولا شيء، قال ليس إن محمد رسول الله، قال بلى، قال أليس صلي، قال بلى، وقال أولئك الذين نهانا الله عن قتالهم، نهانا الله عز وجل عن قتالهم. ولذلك اختلف الوقاء رحمه الله في الصلاة والصيام والزكاة هل يقتل أو أنه كذلك يقتل، هل يكفر أو لا يكفر على روايتين. وإن كان الصحيح كذلك من هذه الروايات أنه إن كانوا جماعة تنعة فهنا يجب قتالهم، وأما إن كانوا كذلك أقل من ذلك فإنهم لا يكفرون، ولكنهم يوجهون ويذكرون ويعلمون ويبين لهم كذلك الحق والصواب في هذه المسألة. وكذلك من حق هذه الكلمة العظيمة روى مسلم ما روى كذلك البخاري من حديث مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة. وأخذ كذلك العلماء في هذا الحديث كذلك هل بالنسبة لي الزنديق الذي يظهر الإيمان ويظهر الكفر هل يقتل أو يقتل، هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته. الأقوال للعلماء رحمه الله تعالى، والظاهر والعلم عند الله عز وجل أنه إذا تاب وصحت كذلك توبته وصحت كذلك رجوعه وانقياده إلى ربه جل وعلا فإنه من يحول بينه وبين التوبة، لأن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. والآيات في هذا كثيرة الدالة على كذلك قبول كذلك توبة هذا الزنديق وهذا المنافق أو غيره ممن كذلك يظهر الإيمان ويبطن الكفر إذا صحت كذلك هذه التوبة. وهذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرعية القتال، وبين فيه كالرسول صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال، وفي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فضل هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد وأن معناها لا معبود بحق إلا الله وفيه إثبات النفي، وكذلك هذه الكلمة محمد رسول الله وهي طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم واجتنب عنه ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، أن محمد بن عبد الله نؤمن به وبما جاء به وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكذلك بين للأمة ووضح كذلك هذا الدين القويم، فإذا لا بد أن يطاع فيما يأمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر وتصديق كذلك ما أخبر من الأمور الماضية والمستقبل كذلك والحاضرة، كما دلت على ذلك الدلائل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معجزته القرآن صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن: إنا أعزل الذكر وإنا له الحافظون. وقد تكفل الله عز وجل كذلك بحفظ هذا المصحف وهذا القرآن الذي بين أيدينا، وفيه كذلك أنه من جاء بهذه الأمور فإنه يكون معصوم الدم، فلا يجوز كذلك أن يتعرض لدمه بقتل، ولا كذلك لماله بأخذ أو سرقة أو نهب، لأنه كذلك في حكم الإسلام، فيه دلالة كذلك على أن الأخذ بالضار، وأما الباطن فيوكل الأمر إلى الله عز وجل. وفيه كذلك أن الجزاء والحساب والثواب من الله جل وعلا، وأما في الدنيا كما ذكرنا قبل قليل فالإنسان يؤخذ كذلك بظاهره، وأما باطنه فيرجى إلى الله جل وعلا. فهذا الحديث بين قواعد الدين الإسلامي، وبين كذلك عظم كذلك منزلة هذه الضوابط أو هذه كذلك الأركان العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. الله للتوفيق، صلى الله وسلم.